وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قد مضى في ما مضى من تفسير هذه السورة سورة هود أنها سورة مكية بتمامها، وهذه السورة موضوعها باختصار هو بيان مهمة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من الله يدعو الناس إلى عبادة الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وأن شأنه كشأن إخوانه من الرسل الذين سبقوه في هذه الدنيا، وأنه يترتب على هذه الدعوة أولا أن أهل الاستجابة لها يحييهم الله تبارك وتعالى حياة طيبة، ثم ينيلهم مغفرته وثوابه في الآخرة، وينزل كل إنسان حسب الفضل و المستوى من الخير الذي وصل، ويتوعد الله ويتهدد المكذبين بهذه الدعوة. هذه خلاصة هذا موضوع السورة. ثم بعد ذلك موقف المشركين مع النبي المكذبين، ثم بيان الأمم السابقة كيف كان موقفها مع أنبيائها وكيف انتهت، يعني كيف انتهى الأمر وكان العاقبة لأهل الإيمان والكسرى لأهل الكفر. هذا خلاصة موضوع هذه السورة. نستعرض بدايتها إلى المكان الذي وقفنا عنه في الأسبوع الماضي. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذه الحروف المقطعة ألف لام راء كتاب، ثم أشار إلى الكتاب القرآن وأنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الإحكام بمعنى أنها لا خلل فيها بوجه من الوجوه، ثم إن الله فصل المعاني تفصيلا بحيث أنها كل المعاني بينة واضحة لكل من يقرأ. خلاصة الرسالة ألا تعبدوا إلا الله، هذه هي الخلاصة، يعني أيها الناس المخاطبين بهذا القرآن لا تعبدوا إلا إلهكم الله سبحانه وتعالى. ثم بيان مهمة الرسول، إنني لكم منه نذير وبشير، وهذه مهمة الرسول، نذير للعالمين وبشير لمن أطاعه. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، الجزاء قال يمتعكم متاعا حسنا لأجل المسلم، هذا متاع الله تبارك وتعالى، جزاء الله في الدنيا للمؤمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ثم ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يمتعكم متاعا حسنا لأجل مسمى، هذا في الدنيا، ويؤتي كل ذي فضل فضله في الآخرة، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ثم بعد ذلك بيان حال الكفار مع هذا القرآن، قال الله جل وعلا على إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. ثم بين الله تبارك وتعالى من عظيم قدرته سبحانه وتعالى بعد أن بين أنه يعلم خطاياهم. هنا مثل الله تبارك وتعالى بعلمه بهذا الخلق حتى يكون هذا دليل لها. فإذا استكبروا واستعظموا أن يكون الله عليم بدقائق يعني أمورهم وعليم بخفايا أسرارهم، إذن فلينظروا في الخلق، ينظروا في الخلق الذي خلق. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فالذي يرزق كل دابة في البحر وفي الأرض ويهيئ لها رزقها ويهيئ لها حياتها، إله لا بد أن يكون عليم قدير. ما يخفى عليه هذه النملة وهذه الحشرة الصغيرة وين تسكن وين كذا؟ الذي لا يخفى عليه شيء من خلقه على هذا النحو، والذي يدير خلقه على هذا النحو، إذن لا يعجز أن يعلم ما في صدور العباد. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فيبين الله أن إبراز السماوات والأرض وأنها وجدت قبل يعني وجدت يعني عن عدم، سبقها عدم لم تكن موجودة، أن إبرازها للوجود إنما كان لمهمة، مهمة أن يخلق هذا الإنسان وأن يبتليه بأحسن عمل. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه القبة المنصوبة كلها والخلق المنصوب كله لأجل الإنسان، من أجل الإنسان أن يقوم بعبادة ربه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. انظر يعني الحقائق شلون، وانظر مقابلة هذه الحقائق من الكفار شلون. الكفار يقبلون هذه الحقائق بأن هذا سحر مبين. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت أي لتحاسبوا، هذه المهمة التي خلق الناس من أجلها وليأخذ كل جزاء، لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. قال جل وعلا: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، وقت محدد، لا يقولن ما يحبط. استهزاء، استهزاء منهم. ما الذي يمنع أن يأتي من العذاب؟ قال جل وعلا مهددا: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. إذا جاءهم هذا العذاب الذي يوعدون فلن يصرف عنهم أبدا، بل سيكون فيه بقاء لن تنفع عنهم، أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم بين الله تبارك وتعالى ضعف هذا الإنسان، هذا الإنسان المتجبر المخاصم لربه الراد برسالته. انظر حاله في النعمة القليلة في الدنيا وأمام العقوبة القليلة، أنه إنسان ضعيف. فنعمة قليلة تجعله يبطر ويفتخر، ومس قليل من الضر تجعله ينهار ويضر. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه لا يئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ثم تسلي أهل رسوله صلى الله عليه وسلم قال: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليك أو جاء معه ملك. التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي كان يواجه بهذه الاتهامات والشبه. مش حق الله عز وجل ما يعطيك كنز تنفق منه ويكفك عن طلب المعاش والسعي في الرزق كما نفس، مدام أنت رسوله وقد أقامت في هذا الأمر العظيم فلما لا يعني يكفيك مؤونة السعي في هذه الدنيا. قال جل وعلا له: إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه القرآن؟ قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أيها المخاطبون أنما أنزل بعلم الله. القرآن نازل يحمل علم الله تبارك وتعالى في القرآن، أو نزل نزوله بعلم الله، وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ ثم بين الله تبارك وتعالى إن طبعا أعظم صارف يصرف صرف هؤلاء المخاطبين عن الإيمان هو تمسكهم بالحياة الدنيا وسعيهم فيها وارتباطهم بها وعدم يعني تخليتهم عنها. قال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها هذه وجهته وهذه منتهى أمله وهذه حياته التي جعل لها حياته، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قيل نوفي إليهم أعمالهم فيها يعني سعيهم، سعيهم في الحياة يوفى، يسعى بأي شيء في زراعة في صناعة في غيرها فإن الله يعطيه نتيجة عمله وسعيه الدنيوي. وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقيل أيضا في هذه الآية المعنى الآخر: من كان يريد الحياة الدنيا بعمل الآخرة فالله يوفي إليه عمله فيها، بمعنى أنه يأخذ ما أمله من مدحة الناس ومراءة الناس، ولكنه لا أجر له ولا ثواب له عند الله. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ثم قال جل وعلا: كنا قد وقفنا عند هذه الآية، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب النار موعده. فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أفمن كان على بينة من ربه، همس الاستفهام، وقيل هذا الذي على بينة من ربه هو محمد صلوات الله وسلامه عليه، فهو رسول الله وهو على بينة من الله تبارك وتعالى، وذلك أن الله أنزل له هذا القرآن وأتاه الوحي، فهو على بينة أنه رسول الله حقا وصدقا، وأن هذا الذي أتاه كلام الله تبارك وتعالى. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، هنا يتلوه فسر بمعنى يتلوه يقرأه، يقرأه شاهد منه، يعني يقرأه شاهد منه، قيل شاهد منه جبريل عليه السلام يقرأ هذا القرآن على النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقيل يتلوه بمعنى يتبعه، يعني يأتي خلفه شاهد منه، شواهد الصدق التي تأتي على هذا القرآن كوقوع ما أخبر به القرآن على النحو الذي أخبر به، فهذه كلها أدلة الصدق، فإن القرآن قد أخبر بأخبار عظيمة مستقبلة وكلها جاءت كما أخبر به، فهذه أدلة صدق، أدلة صدق لهذا القرآن. ويتلوه شاهد منه ومن قبله، من قبل القرآن كتاب موسى إماما ورحمة، يعني أنه كذلك شاهد لهذا القرآن فيما أنزل على موسى من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، عشرات الآيات الموجودة في التوراة وكذلك في الإنجيل كلها شاهدة على أن الله تبارك وتعالى باعث من إخوة بني إسرائيل، من إخوتهم من إسماعيل، نبيا يقوم بهذا الأمر. ومن قبله كتاب موسى إماما، الإمام اللي هو المقتدى به، يعني أنه كتاب يقتدى به، ورحمة للذين أنزل عليهم وآمنوا به وعملوا به. أولئك يؤمنون به، أولئك الذين آمنوا، يعني أولئك هؤلاء كل يعني أهل الإيمان يؤمنون به، يؤمنون بهذا القرآن ويؤمنون بهذا النبي الذي هو على بينة من الله تبارك وتعالى، ونزلت هذه البينة هي كتاب الله تبارك وتعالى. ثم هدد الله تبارك وتعالى من يكفر به، فقال: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. من للعموم يكفر به بالقرآن أو بالنبي صلوات الله وسلامه عليه؟ من الأحزاب، كل الأمم، أصل الحزب هم الجماعة المؤتلفين على شيء واحد، وخيطك الحزب على الأمة والجماعة، كما قال تبارك وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. أولئك الأحزاب يعني هذه الأمم هي الأحزاب التي يعني كذبت بكل كذب برسوله. فمن يكفر به من الأحزاب من الأمم، والنبي قد بعث إلى أمم الأرض كلها، فأمة محمد هم الناس جميعا بكل ألوانهم وأشكالهم ولغتهم من وقته إلى يوم القيامة. فمن يكفر به من الأحزاب، يهودا كانوا أو نصارى أو من أي الملل والأجناس، فالنار موعده، موعده النار. وقدم الله تبارك وتعالى النار لبيان التحذير، وهذه ولبلاغة الوعيد، النار موعده، يعني أن الله تبارك وتعالى يعده النار. مصداق هذا من قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: والله لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فلا يسمع بالنبي أحد ولا يؤمن به إلا كان من أهل النار. الله توعد الجميع: ومن يكفر به من الأحزاب من كل الأمم والأعراق والأجناس فالنار موعد. فلا تك في مرية منه، فلا تك في مرية منه، إياك أن تشك في هذا الأمر. المرية الشك، إنه الحق من ربك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه هذا القرآن الحق ثابت غير الباطل من ربك، يعني نزوله من ربك، من خالقك وإلهك ومولاك الذي اختارك رسول العالمين صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بالرغم من أن هذا يعني هو الحق من الله تبارك وتعالى، إلا أن أكثر الناس الذين بعث إليهم النبي لا يؤمنون. هذه مشيئته سبحانه وتعالى، أنه مع وضوح الحجة والمحجة وبين أن هذا رسول الله ومعه هذا يعني هذا القرآن الذي لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، والذي تحدى الله تبارك وتعالى به العالمين أن يأتوا مثله وأدلته قاهرة ظاهرة، ومع ذلك فإن عامة أكثر الناس لا يؤمن به مع هذا التهديد والوعيد، مع أن النار موعد المكذب، لكن مع ذلك أكثر الناس لا يؤمن. هذا من العجب، وهذا من العجب أن يكذب الناس ويكون أكثر الناس مكذبين بهذا القرآن، وهذا حاله، وهذا الذي يترتب على التكذيب. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ثم قال جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. سؤال يراد به التقرير، يعني لا أحد أظلم منه، حتى لا يقال ما في أحد أظلم منه. الافتراء هو الكذب، اختلاق، الكذب المختلق. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لا أحد أظلم ممن يفتري على الله الكذب فيقول أنا رسول الله وليس برسول الله، يقول الله أرسلني والله أمركم بكذا وينهاكم عن كذا وأنا منه رسول، وهو لن يرسل من الله تبارك وتعالى. هذا أكبر مجرم في الأرض، ما في أظلم منها، لا أظلم منها. وهذا بيان أن الله لا يمكن، لو كان النبي يكذب عليه وبيكون بالتالي يكون أكبر المجرمين، كيف يخليه الله وكيف يتركه؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذب أولئك يعرضون على ربهم. أولئك الذين افتروا على الله الكذب يعرضون على ربهم، طبعا عرض إذلال وعرض تعيير وتشهير بهم، وإلا فكل العباد معرضون على الله تبارك وتعالى، ولكن يعرضون على ربهم بالإذلال والتشهير والتحقير ولبيان العذاب الذي لهم. ويقول الأشهاد، الأشهاد جمع شاهد، الذين يستشهدهم الله تبارك وتعالى من الملائكة ومن الرسل من أهل الإيمان، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، هذا إشهارا وتحقيرا لشأنهم، يعني أنهم يشيرون إليهم ويقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ألا الإعلامية، يعني اعلموا أيها الناس أن لعنة الله على الظالمين. ولعنة الله، اللعنة أصلها في لغة العرب هي الطرد والإبعاد. العرب كانت الشخص إذا كثرت جرائره ومصائبه على القبيلة يقوم يلعنه، ومعنى يلعنون أن يتبروا منه، يأتوا في موسم من المواسم ويقولون: ترى يا ناس، هذا فلان ابن فلان، هذا ابننا، احنا لعناه، يعني نفيناها عن قبيلتنا. فإذا هذا يصبح يرتكب أي جريمة يصير جريمة عليه، وذلك أن القبيلة في الجاهلية متضامنة، أي ما يقع على قبيلة وتعير، يقع أي خطأ من فرد منها فتعير كلها به، وكذلك تحمل القبيلة حمل الفرد. فهي الشخص إذا كثرت جرائره نفوه، ولعنوه معنى أنهم نفوه. أما لعن الله تبارك وتعالى فإنه طرد الملعون من رحمته، كما قال الله تبارك وتعالى لإبليس: فخذ منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. لعنتي يعني فرضي وإبعادي، يعني أن الله فرضه وأبعده عن رحمته. ألا لعنة الله على الظالمين، يعني إبعاده وإجراؤه وقطعه عن الرحمة على الظالمين. ولا ظلم أكبر من هذا الذي يفتري على الله الكذب. افتراء الكذب على الله بدعاء النبوة، وافتراء الكذب على الله كذلك بأن لا يصدق صادق. فالذي يقول لرسول الله بعد علمه أنه رسول الله: أنت لست لرسول الله، مفتري الكذب كذلك. هذا مفتري الكذب. أو أن الله لم يأمرنا بطاعتك ولم يأمرنا باتباعك، فهذا مفتري الكذب. فكل من افترى الكذب على الله تبارك وتعالى لا أحد أظلم منه، وهذه مآب. ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. الذين يصدون عن سبيل الله، طبعا الصد هو الدفع والمنع، صده بمعنى منعه ودفعه، ويصدون يأتي صد بمعنى يأتي لازم ويأتي متعدي. فيقول واحد: صددت عن الحق، يعني أنه هو بنفسه. ويقول: صد فلان فلان عن الحق، فيجعله هنا متعدي، يعني متعدي هو الذي يطلب نفعه. يصدون عن سبيل الله يعني بأنفسهم إذا كان لازم، وإذا كان متعدي يعني يصدون غيرهم، يعني يمنعون غيرهم عن طريق الله تبارك وتعالى. والسبيل الله تبارك وتعالى طريقه وصراطه اللي هو الإيمان به وطاعته سبحانه وتعالى. ويبغونها عوجا، يبغونها يريدونها، يعني يريدون سبيل الله أن تكون عوجا، يعني معوجا للسائرين فيه، بدل ما تكون طريق ثالث الذي يمشي فيه لا عقبة أمامه. لا، هؤلاء يقفون في طريق الله ويشككون فيه ويخذلون عنه ويراهبون الناس من الدخول فيه، فتبقى الطريق معوجة لسالكه، لأنها مليئة الآن، أصبحت تبقى مليئة بالأشواك وبالشبهات وبالشكوك، فيتحير الماشي. فهؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله، إما صدهم بنشر الأباطيل ونشر الشكوك والتكذيب في النبي الصادق، أو بفتنتهم ودفعهم الناس من أن يسيروا في طريق الله. فبدل من أن تكون طريق الله يعني طريق سالكة لمن يسير فيها، هم يريدون أن يعوجوا طريق الله تبارك وتعالى فيمنعوا الداخلين. ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. وهم يعني هؤلاء الصادين عن سبيل الله ظالمين، بالآخرة هم كافرون. أكدنا أعاد الضمير للتأكيد أنهم هم كافرون لهم. وهم بالآخرة، الآخرة هي يوم القيامة، وسميت الآخرة لأنها نهاية المطاف. هذه نهاية المطاف حيث يلقي كل عصا في السيار. المؤمن خلاص يلقي عصا في سياره ويرتاح في الجنة ويقول: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فهذه خلاص مثل الذي ذهب إلى وطنه وإلى بيته ومكانه وأهله، وخلاص راح لمكان الاستقرار. والكافر عياذا بالله هذه مستقره جهنم، وهذه حبسه وقفله، وعليها وإنها عليهم مؤطرة في عمد ممدد. فالآخرة تسمى آخرة لها، لأنها خلاص ما في نقلة بعدها، لا نقلة بعدها إلى شيء آخر. وإنما هؤلاء يا أهل الجنة خلود فلا موت، وأهل النار خلود فلا موت، وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك بالإشارة إلى البعيد تحقيرا لهم، لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. هنا يفصل الله تبارك وتعالى جريمة هؤلاء ليبين أنهم أخذوا هذا العذاب استحقاقا، يستحقوه. فقال: أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، عندما كانوا في الأرض ما يعجز الله عز وجل، معنى أنهم يفلتوا منه. ويقهروه ولا ويمتنعون عنه، لا، هم في قبضته وتحت يعني أمره سبحانه وتعالى. أولئك يعني هؤلاء الصابين عن سبيل الله الذي يريدون عوج سطور الناس عن سبيل الله كافرون به، لم يكونوا معجزين، يعني عندما كانوا في الأرض لم يكونوا معجزين الله تبارك وتعالى، وإنما أمهلهم الله عز وجل مع كفرهم وعنادهم وصدهم الناس عن سبيل الله، خلاهم الله تبارك وتعالى. إنما هذه يعني ابتلاء منه وفتنة لهم أن يسيروا فيها. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، وما كان لهم من دون الله من أولياء، ما كان لهم في الأرض من دون الله من أولياء. أولياء الولي هو الذي يقوم بينك وبينه علاقة تجعله أنت توليه وهو يوليه، ينصره. يعني ما كان لهم أحد ينصرهم من دون الله، بل الله تبارك وتعالى إذا أراد بأحد ضرا فلا مانع، فلم تحميهم آلهتهم ولا تآزر بعضهم مع بعض ولا الأسباب التي كانت بين يعني كبيرهم وصغيرهم، كل هذه لم يكن لهم أولياء من دون، وما كان لهم من دون الله من أولياء، يعني لا في الدنيا على الحقيقة وكذلك في الآخرة ليس لهم أولياء من دون، ما أحد يواليهم حتى في من ظنوا فيه أنه يواليهم وعبدوه، كالملائكة الذين عبدهم المشركون، وعيسى الذي عبده يعني النصارى، والعزير الذي عبده، والأصنام التي عبدها عبدها، ما في الناس يوم القيامة ليس لهم ولي ينصرهم من دون الله تبارك وتعالى. وما كان لهم من دون الله من أولياء، من لتأكيد النفس، يعني ليس لهم ولي من دون الله قط، يضاعف لهم هذا، يضاعف لهم الضعف اللي هو المثل، يعني يأخذ عذاب ومثله ومثله، وهذا كلما يعني مضى وقت كلما زيد عليهم في العذاب عياذا بالله، يضاعف لهم العذاب يعني مع الأيام. ثم قال جل وعلا ما كانوا يستطيعون، ما كانوا يستطيعون السمع، يعني في الدنيا يعني وصلوا إلى هذا يعني العذاب المؤلم الذي لا انفكاك لهم منه. والسبب في هذا أنهم في الدنيا ما كانوا يستطيعون السمع، كانوا إذا تلي عليهم القرآن وناداهم الرسول تضيق صدورهم ولا يحبون أن يسمعوا شيئا عن الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. فكان سمع القرآن عليهم شاق، صعب جدا أن يطرق وأن يسمعوه وأن يصيغ له، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وكذلك كانت أبصارهم في عامة عن هذا القرآن، وهذا مشاهد، يعني كلام الله تبارك وتعالى مشاهد، نحن نشاهد هذا الآن بأم عيننا. شوف عامة الناس الآن القرآن نذير لهم، لكنهم كأن هذا القرآن ليس لهم، القرآن لكل أحد، والعذاب أن تدركم على هذا النحو. هذا القرآن يقول ترى فيه هذا عذاب على هذا النحو لمن لم يؤمن بالله تبارك وتعالى ويسير في طريقه، لكن هات من يسمع ومن يبصر كلام الله تبارك وتعالى ويتبع الطريق، قلة من الناس كما هو مشاهد الذين يعني يسمعون ويبصرون. أما عامة الناس كما قال الله فيهم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك أيضا إشارة للبعيد تحقيرا لهم، الذين خسروا أنفسهم، أولئك الذين خسروا أنفسهم في الأرض. الخسارة أن تخسر شيئا تفقده، وأعظم خسارة أن يفقد الإنسان نفسه. الإنسان إذا خسر ماله أو ولده أو خسر أي شيء بقي نفسه، يعني عنده بس مال نفسه، أما إذا خسر نفسه يبقى ما في خسارة أكبر من هذا. وخسارة النفس هذه في الآخرة هي أن يريدها النار، أعظم من الموت. ممكن الإنسان يخسر نفسه بالموت يسمى خسر نفسه، لكن أكبر من هذا أن يكون في النار لأنه خسر نفسه لأنه معذب أبدا لا يستطيع يرتاح بل يتمنى الموت ولا يكون. أولئك الذين خسروا أنفسهم ضل عنهم ما كان يفعل ضل ذهب والناع وراح وتاه ضلال والغيب عنهم عن هؤلاء ما كانوا يفترون يعني ما كانوا يفترونه من أن آلهتهم نفعتهم وأنهم أهل الجنة وأنهم أو أنهم غير مبعوثين في الآخرة كل الذي افتروه من هذه العقائد الباطلة مما أرادوا به دفع الحق هذا ضل عنهم كل هذا وتجلت الحقائق التي أخبر الله تبارك وتعالى هذه هي التي تجلت هذا هو الرب وهذه ملكه هو ملك السموات الأرض هذه جنته وهذه ناره تجلت بقى الحقائق التي يعني خوطبوا بها وكل ما افتروه من العقائد الباطلة عندها ذهبت ولم يصبح لها يعني وجود وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون لا جرم لا شك هذا تأكيد إثر تأكيد من الرب الإله سبحانه وتعالى لا جرم أن هؤلاء المكذبين بهذا القرآن وبالنبي أنهم في الآخرة هم الأخسرون أكثر يعني الناس خسارة هم هؤلاء وفي الآخرة تظهر هذه الخسارة لأن في الدنيا لا تظهر خسارة بل في الدنيا يأكلون ويتمتعون ويشربون ويتقلبون في نعم الله تبارك وتعالى وينزلهم الله عز وجل بل قد ينظرون إلى أن أهل الإيمان هم أهل الخسارة وأما هم اللي كما يقال هم اللي عايشين وهم اللي عندهم هم اللي فيهم الحياة وهم وهم وهم وهم لكن تتجلى خسارتهم في الآخرة وأما في الدنيا فكما قال الله تبارك وتعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد فقال فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون والأخسرون لأنهم خسروا أنفسهم وخسروا أهليهم وخسروا كل شيء إن ثم قال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون هذا يعني الصورة المقابلة هؤلاء من يعني أهل الإيمان في مقابل أهل الكفر إن الذين آمنوا بما أخبرهم الله تبارك وتعالى به آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كل ما أخبر الله تبارك وتعالى به بمعنى أنهم صدقوا به وعملوا بمقتضاه وعملوا الصالحات صالحات جمع صالح والله تبارك وتعالى لا يأمر إلا بما فيه صلاح العبد ولا ينهى إلا عن الفساد الله لا يحب الفساد سبحانه وتعالى فكل شعب الإيمان كلها صلاح صيامه زكاة يعني الصلاة والزكاة والحج وبر الوالدين وصدق الحديث وكل شعب الإيمان كل هذه الصالحات وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أصل الخبت اللي هي الأرض المستوية الأرض المستوية وسمي الإخبات قيل بمعنى يعني الخشوع الخشوع والخضوع لله عز وجل فكأنه كالأرض التي استوت وخضعت ليس فيها يعني مرتفع ومنخفض بمعنى هنا أخبتوا إلى ربهم يعني ذلوا واستكانوا لربهم وانقادوا له سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك بالإشارة لهم وبالبعيد هنا تعظيما أصحاب الجنة الصحبة تطلق على الملازمة الطويلة وتطلق على الملك العرب تقول أنا صاحب هذه الدار يعني أنا مالكه ويقول فلان صاحب فلان معنى صاحبه بمعنى أنه الذي لازمه ملازمة طويلة فهذا صاحبه كما نقول الصحابة الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنهم لازموه ورأوه. فأصحاب النار أصحاب الجنة إما أصحاب الجنة يعني ملاك، وقد جاء أن الله تبارك وتعالى يملكهم الجنة ويقال لهم تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. طبعا وراثة ليس عن قوم غيرهم، ولكن عبر بها على أنه وراثة لأن أكبر يعني وقوع للمال في الملك بالوراثة، هذا أكبر شيء ينتقل به الملك الوراثة. فمثلا ممكن تتملك بالهبة وبالهدية وبالبيع، هذا كله وسائل التملك والعطية، وتتملك بالوراثة. ما أكثر لي يعني المال استقرارا في الملك بالوراثة، أكثره بالوراثة. أورثتموها يعني ملكتموها ملك كملك من يرث، من يرث المال. فهم أصحاب الجنة يعني أن الله يورثهم إياها، يمجدهم إياها ملكا باقيا، لا ينتقل هذا الملك من أيديهم أبدا. أو أصحاب الجنة ملازمون من الصحبة اللي هي الملازمة، أولئك أصحاب الجنة ملاكها يملكهم الله تبارك وتعالى إياه. والجنة هي دار النعيم التي أعدها الله تبارك وتعالى لهؤلاء الأبرار المتقين أهل الإيمان، هم فيها خالدون. هم هنا جعلها يعني الجملة الإسمية اللي هي تستقر في الإخبار، هم فيها خالدون. هم فيها يعني هؤلاء المؤمنين الذين عملوا الصالحات فيها في الجنة خالدون، يعني أنهم باقون. الخلود هو البقاء الطويل، فالخالد هو الباقي في لغة العرب، هو الباقي بقاء طويلا. والله تبارك وتعالى أخبر بأن أهل الجنة خالدون فيها خلودا لا انقطاع له، قال عطاء غير مجدود، فهي لا ينقطع ولا ينتهي. ثم قال جل وعلا بعد ما ضرب مثل المكذبين بالقرآن والمؤمنين به، قال جل وعلا مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسمع. مثل الفريقين يعني أهل الإيمان وأهل الكفر، لهم فريقين ولا ثالث لهما، كالأعمى والأصم والبصير والسمع. يعني كالأعمى والبصير هذه مثل، و الأصم والسميع هذا مثل، أو يكون مثل لرجل يعني رجلين كل واحد له صفتان، فالمؤمن بصير سميع والكافر أعمى. فهؤلاء كما قال الله فيهم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، لا عندهم سمع سمعوا به هذا القرآن وفهموه، ولا عندهم بصر أبصروا آيات الله تبارك وتعالى. فالكافر أصم أعمى، والمؤمن سميع أبصر، سمع كلام الله تبارك وتعالى وأبصر النور. مثل الفريقين، والمثل المثل هو صورة حسية يصور بها الأمر المعنى. فالآن وهذا من أساليب العرب في البيان، وقد ضرب الله تبارك وتعالى الأمثال في القرآن وقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وضربها بالعظيم من الأمر والحقير من المخلوقات، وقال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يعني لا يستحي الله تبارك وتعالى أن يضرب مثل ولو بالحشرة الصغيرة، كما ضرب المثل بالعنكبوت، وضرب مثل بالحمار، وضرب مثل بالكلب. فالله لا يستحي أن يضرب، لأن هذا المثل إنما هو صورة حسية تقرب الأمر المعنى. والله تبارك وتعالى جعل هذا القرآن في قمة البلاغة والبيان والإعجاب. وإذا كان المثل يعبر عن الصورة ولو بذكر هذه الحيوانات والحشرات الدنيئة والقليلة، فإن الله لا يستحي، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، قال جل وعلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينصبون عهد الله بعد ميثاقه. فالله ضرب الأمثال وقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يفيض إلا عليها. ضرب مثل لنفسه سبحانه وتعالى، وضرب مثل لرسوله صلى الله عليه وسلم، وضرب مثل للهدى والنور، وضرب مثل لأعمال الكفار، وضرب مثل لمن يحمل الدين ولا يعمل به، ومن يحمل الدين ثم يرتد عنه، أمثال عظيمة جدا في القرآن. فهنا الله ضرب مثل للمؤمن والكافر. إيش مثل المؤمن والكافر؟ فقال المؤمن مصر، واحد عنده سمع عنده بصر استفاد بها، وأما الكافر أعمى أصم. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، فالأعمى الأصم ده الكافر والبصير السميع المؤمن، هل يستويان مثلا؟ سؤال لبيان التقرير. طبعا الجواب لا يمكن أن يكون إنسان أعمى ويعني غير سميع أصم، لا يمكن أن يكون كالبصير السميع. ثم قال جل وعلا أفلا تذكرون. سؤال التقريع والتنبيه، يعني هل لا تذكرتم أيها الناس؟ والتذكر هو استحضار هذه المعاني العظيمة، أن تستحضرها وأن تقدرها وأن لا تمر عليها وأن تغاب. فالمؤمن يستحضر هذه المعاني وتكون حية في قلبه، يؤمن بها، يعلم أن كلام الله حق. وأما الكافر فإنه يسمع هذا الكلام وكان ذلك، كما قال تبارك وتعالى في صفة عباد الله المؤمنين: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. شأن الكفار، فالكافر يخر على آيات الله أصم أعمى، أما المؤمن لا، أما المؤمن فإنه سميع بصير، سميع لكلام الله تبارك وتعالى مبصر. هذا نهاية لهذا الفاصل من هذه السورة في بيان حال الناس مؤمنهم وكافرهم مع دعوة النبي الواضحة، وهي أن هذا النبي إنما جاء يدعو الناس إلى شيء موضوعي ومختصر: ألا تعبدوا إلا الله. هذه مهمته، وأن يترتب على هذا الأمر ما يترتب عليه، وأن الناس انقسموا هذا الخير. ثم بدأ الله تبارك وتعالى فاصل جدا من السورة يبين أحوال أمم سابقة كيف كان موقفها. نفس الأمر ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم حدث في الرسالة السابقة. فبدأ الله تبارك وتعالى ببيان رسالة نوح عليه السلام، فقال: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. وإن شاء الله نأتي إلى هذا في تفصيلات إن شاء الله. كل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.